وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. أعطاه الإله شفاعة، أعطاه الإله شفاعة، وبدونها ما كان للنجاة حصول. هو الوسيلة ترتجى، إذ لولا رضاه لنعدم القبول. له المقام الأوحد، وقد أصاب المقربين خمول. أنا لها له مقالة، ونفسي ثم نفسي، كل الأنبياء تقول. ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول. قرب ونجوى، حب وزلفى، وبحمده لربي يتحقق المأمول. تراه تحت العرش ساجدا، والخوف في نفوس الجمع يصول. سل يا محمد ما بدا لك فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل. كل ما فيه يجل، إنه دين محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله